وإذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق لا يقوى الله ولا كفر الله الناس بعضهم ببعض له الدمت له الدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا فلا ينصر أن الله من ينصر إن الله قوي عزيز الذين إن مكنوا رب خمسة وعدوا زكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلا عاقبة الأمور وإن يكذبوا فقد كذب القوم من نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب المدينة وكذبوا موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم كيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسير في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.